الدجلة في عرجينها. تحية لكم أينما كنتم عبر أمواج إذاعة القرب في حلقة جديدة من برنامج الدجلة في عرجينها. حلقة اليوم تهتم ب احنا نعيش على وقع موسم جني التمور، يعني من حيث الصابة، يعني الصابة المقدرة من الجهات الرسمية، حديث عن تراجع في مستوى هذه الصابة، أيضا حول الأسعار، من الطرف الذي يحدد هذه الأسعار؟ هل هي المندوبية الجهوية للفلاحة بيقبل، أم الاتحاد الجهوي للفلاحين، أم أن هذه الأسعار تخضع للعرض والطلب؟ سعيد باستقبال ضيوفي كل من السيد حكيم رابط رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بمعتمدية قبل الشمالي، وأيضا فلاح مبروك القدري من غليسة القدارة، تحية ليك يا مبروك. أيضا باش يكون معنا إن شاء الله عبر الهاتف السيد بالقاسم عمار عن المندوبية الجهوية رئيس مصلحة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي، باش يعطينا يعني تفاصيل حول سواء بالأرقام حول الموسم جني التمور من حيث الصابة، وأيضا من مساهمة هذه أو هذا المنتوج على مستوى الجهة في الصادرات على مستوى وطني، وأيضا حول بعض الأرقام الأخرى المتعلقة بالمساحات، مساحة الواحات سواء كان الخاصة أو العمومية. وإن شاء الله زيد يكون معنا طرف سي توفيق التومي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بقبلي، اللي باش يكون معنا ان شاء الله بعد حين، باش تحدثوا معاه زاده حول يعني تقييم ربما الاتحاد الجهوي للفلاحين لهذه الصابه، وايضا موقفهم حيال الاسعار المتداوله اليوم. هل ان الاتحاد كان طرف في تحديد هذه الاسعار، ام ان الاتحاد لم يقع يعني الاستئناس برأيه فيما يتعلق بهذه المسألة؟ بالنسبة للسادة المستمعين للتواصل معنا يرجى الاتصال على الرقم 75 493 859، أو ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. نخرج فاصل موسيقي ثم نعود. الدجلة في عرجينها. نرجع دي كما قلنا حلقة الدجلة في عرجينها اللي تهتم بموسم جين التمور من حيث يعني الكمية وأيضا من حيث مساهمتها في الصادرات وأيضا حول الأسعار. على كل باش ناخذ تصريح توا سي إبراهيم الجلولي رئيس دائرة بالمندوبية الجهوية للفلاحة بيقبلي باش يعطينا يعني مؤشرات حول هذا الموسم ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا. النوعية تعتبر جيدة خاصة في الظروف السائدة حاليا، أن إلى حد الآن التمور ذات نوعية أقل ما يقال عنها أنها مقبولة. وبالنسبة للتسيرة ما يقال عنها أن الدولة تحدد التسيرة، فالتسيرة هي خاضعة للعرض والطلب، يعني بمنطقة السوق حسب العرض وطلب، كل ما سماش تسعيرة محددة لبيع التمور. قدرت الانتاج الجملي ب 194 ألف طن، منهم 180 ألف طن دجلة نور و 14 ألف تمور مطلق. نسجل انخفاض طفيف نسبة 3 إلى 4% مقارنة بالموسم اللي فات، حيث بلغت تقديرات الانتاج الموسم اللي فات 200 ألف طن. بالنسبة ل إلى حد الآن معنا البيوعات تم جني حوالي 30% من المنتوج. الأسعار كانت حسب متابعتنا للقبول الأسعار هي مجزية للفلاح، يعني أقل شيء الوكالات ما يعبر عنه بالوكالات أن المجمعين يقبلوا ب 3500 مليم للكيلوغرام الواحد، وهي أسعار تعتبر مناسبة مقارنة مع تكلفة موسم التمور. تعتبر التمور التونسية من القطاعات الواحدة خاصة على مستوى التصدير، وتساهم بنسبة جيدة خاصة في توفير العمل الصابر، حيث الموسم الفارق قدرت المدخيل من العملة الصعبة بحوالي 7 مليون دينار من العملة الصعبة متأتية من تصدير التمور التونسي. معنا السيد إبراهيم الجلولي رئيس دائرة بالمندوبية الجهوية الفلاحة بقبلي، أعطانا بسطة حول يعني سواء كانت النوعي وأيضا الكمية، وتحدث على الأسعار وتحدث على مساهمة هذا المنتوج في الصادرات على مستوى وطني. مش نحيل الكلمة مباشرة لسي حكيم مرابط رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بمعتمدي القبلي الشمالية. سي حكيم، بعض الأرقام بعض المعطيات هذه كل خليناها من سي إبراهيم الجلولي، يعني كيفاش قراءتكم أنتم كاتحاد لهذا الموسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بيك سي الهادي وبخويا وبالإخوة المستمعين لراديو نفزاوة. الموسم هذايا هو موسم نشوفها يلزم الفلاح يستغل الموسم هذايا. علاش يستغل الموسم هذايا؟ لخاطر الفلاح راهو الكمية راهي ناقصة، ماهيش كما الكمية الموسم اللي فارط. والأسوام هني كنقول 3500 راهو شوية، 3500 راهي 3500 إذا كان نحسبه كما قلنا اش بشي يخسر الفلاح على النخلة، وش تنتج النخلة ما عادش يلقى روحه الفلاح. هني كاتحاد فلاحين، أول حاجة هل حكاية التسعيرة هذه يزينا من أنها التسعيرة؟ احنا لا نحضر في التسعيرة لا نسمع بتسعيرة. هالتسعيرة هذه كلام قاعد يتقال من الناس تقول فيه وكهو، كما قال سي إبراهيم راهو هذا في موسم التمور عرض وطلب، فما أنواع راهي ماهيش ب 3500، عندنا برشا أنواع راهي من التمور. إذا كان نشوفوا الدقلة تاع الرباط يودي حتى ب 6000 وشوية، هذيك الدقلة ريد الرباط شمروخ كعبة معناتها من احسن من اجود ما موجود من التقل. خلينا نتفاعلوا مع بعضنا باش ما يكونش اليوم انت تقول الاسعار شكون خلينا شكون محددها الاسعار اليوم؟ فما حتى واحد محدد، يعني هيك 4000 حك راسها الفلاح قال 4000 4500 3000 كذا، معناها اليوم ثم طرف هذوما اللي يحددوا في الاسعار تويك في قبلي هم النسات المجمعين بتاع التمور، يعني هم صاروا وصلوا هم يتفقوا المجمعين مع بعضهم والفلاحة ما يتفقوش مع بعضهم. الفلاحة ما يتفقوش وهذا نقول لك بعد علاش الفلاحة تعينا ما يتفقوش على بارش أسباب تخلي الفلاح ما يتفقش من القرية هذه في حتى في نفس القرية ما يتفقوش، هذا يبيع بسوم وهذا يبيع بسوم، وهذيك مشكلتنا احنا في ما دوركم انتم زاد سي حكيم، وينكم انتم اتحاد الفلاحين؟ احنا ديما ننبه اني هك حضرت معاك مرتين ولا ثلاثة وديما ننبه يا فلاح شد روحك شوي يا اخي، راك تفكر ان باش يجيك راه تويك باش يخدموا شهر كامل شهر واحد في الخريف هذايا، وبعد تالي راه باش تجيك مصاريف هاو باش نزيد نحكي لك راه حتى في غلا انستغرام الجمعيات تورطوا مره اخرى في الفاتوره اللي يخدموا في النهار بركة 10 ملايين ونص ملا اذا كان يولي يخدم ليل ونهار باش تولي له 20 مليون الفلاح راه باش تنزاد عليك التكلفه في خلاصك في المياه نتاع الغابه نتاعك الناموسيه باش تزاد عليك البلاستيك باش نزاد عليك يا ولدي شد روحك شوي يا ولدي اعملوا اهميه لارواحنا يلزمنا حنين نشد رواحنا ماهوش المجمع نتاع التمور هو اللي باش يحكم فينا راهو مجمع التمور كما قلت المره اللي فاتت راهو العرف نتاعه يقول تشري لي عدد كميه من التمور هو يحدد وحده السوم هذا ب 3500 محددات مجمعين التمور من قبلي ما همش انت الفلاحين ولا المندوبين باهي سي حكيم خلني نمشي معك اكثر تو تقول لي انت الناس هذه ثم المجمعين انا باش نسال سؤال وعلى لسان عدد من الفلاحين اليوم شنو هو الدور المناط بعقده الاتحاد الجهوي للفلاحين هل الفلاح البسيط هذايا اللي يوكل في عائله وعنده صغار يقروا اليوم انت اش تنتظر منها السيد هذايا لو كان اليوم انت ما تحميش من الناس هذية بين ظفري والا من وهو بظروف يعني بها ربي خارج من الصيف ونطري سكولير وعيد كبير والله اعلم شنو هو المصاريف اليوم انتم معناه أنا مثال على سبيل المثال علاش ما فكرتوش في إحداث صندوق للناس هذية للفلاحة على الأقل الصغار نعرفوا احنا تو مشكون هم الفلاح 10-15 فلاح لباس بيهم نتاع المئات الملايين ورب يزيدهم فهمتني والبقية الباقية 10-20-30 غير يجعل كذا اليوم كيفاش باش يخلص لو كان هو الجمعيات المائية واقف على راسها باش يجي يخلص والخدام واقف على راسها ومصروف العائلة واقف على راسها والله والنخلة تستنى من غادي زادة في دورها بعد عملية الجني اليوم انتم كاتحاد انا نحب نسأل سؤال على لسان الفلاحين اظن شنو هو دور الاتحاد في كل حيال ما يجري في هذا الاتحاد يا سيدي قاعد يفهم في الفلاح ومشكلتنا ان الفلاح ما سي حكيم ما يكفيش يفهم ما يصيرش خلينا نتواصلوا مع بعض انا توراو على لسان الفلاح يعني هذا اليوم يقول لك تفهمني وبعد هي تعطيني يقول لك مثلا كيفاش هتعطيني اليوم المفروض انا اليوم على الاقل كاتحاد هالصغار الفلاحين هذونا نكون بورتا بورتا معاهم نولي نمشي لهم مثلا نعطيه على الحساب وبعد انا عندي نويه ما نعرفش انا ثم جوانب اخرى هيك الفلاح يحكوا يقول لك انا راولي لك ربي سبحانه وتعالى يقول لك انا هاي ثم هذونا المجمعين من هيك هذه مش عارف انا الظروف من هيك هذه جمعيات من هيك تستنى فيها تستنى في حقها وحقي يقول لك هذاك في الاخر اليوم يقول لك شكون بيا بالنسبه للفلاح شوف هو اول حاجه به ربي يقبل كل شيء لا هذا ما مشكوش لا الحاجه الاخرى سي الهادي رانا مشكلتنا في قبلي رانا ماناش ايد واحده راهو تفهم الفلاح حتى نعطي مثال يعني احنا امس عملنا سمحني حتى نخرج لك على الموضوع عملنا جلسه في الاتحاد الجهوي فيما يخص تيبس صعف النخيل وحضر السيد المندوب ونوجه له شكر تحيه شكر وسي مدير المركز الفني للتمور من العشرة متاع الصباح قعدنا حتى الثلاثة متاع العشيه أنا كاتحاد محلي طلبت جل رؤساء جمعيات المائية في قبيل الشمالية وطلبت منهم باش يعطوني شنو المشاكل والمشاغل اللي طالبينها من المندوبية باش أنا باش نتكلم المندوب راه كان يكلم أنا المندوب مش كما تكلم أنت وحدك أنا كاتحاد هيكل. ندافع عليك ونوصل له صوتك أنت أنا نوصل له صوتك أنت صدقني بعض الجمعيات وهم يسمعوا فيها توي مال هاوسي حكيم أنا باش نستأذنك هاوسي بالقاسم عمار على ما أعتقد رئيس الدائرة بالمندوبية الجهوية الفلاحة بقبلي هاو معنا لأن السيد المندوب مشكور يعني كنا في اتصال به لكن اليوم بحكم معناها العمل ولا وكلف سيب القاسم معناها ومع الشكر سيب القاسم أنه باش يكون معنا سيب القاسم تحياتنا مرحبا بك مرحبا سيدي شنو احوالك مرحبا بمستمعين ذات اخويا ربي ربي ضيوفك الكرام ربي فضلك سيدي القاسم ويعطيك الصحه يعيشك سيدي القاسم يظل كنت في الاستماع يعني اليوم خلي نبسط هالموضوع ممكن ما نعرفش انا حضرت انت من اول بدايه البرنامج او معناها فيما بعد نحكوا على موسم جني التمور بالنسبه للتقديرات الصعبه بالنسبه ل نسبة الصادرات على مستوى وطني من منتوج الجهة نحكو زادة على التسعيرة وما أدرك من التسعيرة اليوم ثم معناها بين ظفرين ثم شكون يقول تخضع للعرض والطلب ثم شكون من اتحاد الجهوي الفلاحين ومن خلال حتى الاتحاد المحلي اللي سي حكيم رابط حاضر معنا يقول لا رانا بالنسبة لنا احنا لم يقع الاستئناس أصلا حتى بالرأي متاعنا في مستوى التسعيرة الفلاحة وسي مبروك القدري زاد معانا يقول حتى الفلاحة احنا ما ناش نعرفين شكون حددها الأسعار اليوم ده مش كون يقول المجمعين هم اللي حددوا الأسعار ما كلام كبير على كل باش ناخذوك سي بقاسة معانا في تقييم للموسم الصعب ثم فيما بعد باش نخلوك تواصل مع سي حكيم وعسي مبروك القدري تفضل سي بقاسة مرحبا بكم مره اخرى، وان شاء الله. معنا بالنسبه لكما تعرفوا قطاع التمور قطاع هام كما طبعا، وضروري ان يستقطب معناها كل الحلقات الاعلاميه وكل ما يهم الجهه. كما تعرفوا مساحه الواحات بولاية البلي هي 38000 هكتار، تمثل 70% من المساحه الواحيه الوطنيه، نسبة 68% من الإنتاج الوطني للتمور، وتمثل معناها إنتاج جبلة النور اللي هو معناها المعد خصيصا للتصدير 80% من الإنتاج الوطني. معناها بالنسبة لهالقطاع هذا قطاع هام وركيزة أساسية في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالجهة، وكما قلت لك كما ذكرت أنت هو محور معناها نشاط ثقافي كل ما يدور حول هالقطاع هذا. بالنسبة للموسم هذا معناها في ملخص وبالنسبة تقديرات الصابة كانت في حدود 194000 طن من التمور، منها 180000 طن من دجلة النور. معناها بالنسبة للطاقة الخزن حاليا بالجهة اللي هي معناها تهمت معناها من خلال عديد المواسم في معناها نهوض هالقطاع هذا وفي تعديل معناها الأسعار، حاليا ما نتفوق 40000 طن. وحدات تكييف التمور كما كما كما كما تعرفوا عددها حاليا 21، لكن تبقى ديما معناها نسبه الكميه المصدره من جهه محدوده جدا، ما تعداش 15% من الكميه المصدره على المستوى الوطني، اللي حاليا مع الموسم الفارق بلغت طاقه 130000 طن، وكانت معناها القيمه معناها تاع الصادرات بالنسبه للموسم الفارق ما يقارب 750 مليون دينار. معناها هامه جدا، معناها تحتل المرتبه الثانيه بعد قطاع الزيتون. معناها قطاع هام جدا هام، ولهذا في يبقى ديما معناها ضروري ان معناها نعالج كل الاشكاليات مع بالتعاون مع الاتحاد ومع الهيكل المهنيه مع مجامع التنميه باش نطوروا هالقطاع هذا ونحاولوا نحلوا ولو معناها كل معناها بالنسبه بعض الاشكاليات وبعض الصعوبات اللي تعترض القطاع هذا. وهي كما السيد هذه معناها متواصلين مع الاتحادات المحليه وعديد في عديد المناسبات نعملوا جلسات هنيك وكل نشوفوا الاشكاليات ونحاولوا متواصلين معاهم ان شاء الله. معناها نسعى الى تذليل عديد الصعوبات اللي كما تعرف هناك عديد الاشكاليات للقطاع. يبقى نتعاون مع بعضنا كهياتي كمجامع كفلاحين لانشاء الحلول المناسبه لهال القطاع هذا، ونظم تموقعه في الاسواق التقليديه والملا في اسواق اخرى ان شاء الله. جميل سيدي القاسم. انا سيدي القاسم باش نسال سؤال اليوم. دور المندوبيه الجهويه للفلاحه بقبلي في منذ انطلاق موسم جني التمور، وين الحلقه؟ وين تنتهي دوركم؟ معناها مثلا انكم البدايه ترافقوا مع شعارف الفلاحه في على اساسك التذكير معناها ثم المراحل، وين اصلا انتم تنتهي المهمه؟ تنتهي المهمه قبل معناها او عند جني الصابه وعمليه التسويق تولي انتم خارج على نطاقكم على اساس ان الفلاح ولا ربما في علاقته بالمجمعين وممكن هياكل سواء كان اتحاد، ام ان بالنسبه لمصالح المندوبيه الجويه الفلاحه بيقبلي هي تقريبا حتى ولو ان بشكل انا نقول ماهوش معناها صريح بشكل ضمني تبقى مسؤوله تبقى مرجع نظر فيما يتعلق بمؤشرات الموسم حتى في علاقتها مع الفلاحين من خلال حمايته او توجيهها ربما؟ طبعا هو بالنسبه يبقى حتى كان انا كما قلت لك الاطار القانوني هي تبقى ديما بالنسبه ما بعد الانتاج هو دور اتحاد الصناعه والتجاره، دور معناها المصدرين، دور الاداره الجهويه للتجاره، لكن احنا كمندوبيه معناها نبقى مع الفلاح وقاعدين معناها في تواصل معاه حتى في عمليه الجني وحتى في عمليه معناها تطوير العمليه هذه. اخيرا في الهادي وذكرت لك معناها قاعدين نسعى انها نخلقوا هالتسميه المثبته الاصل اللي هي الهدف نتاعها معناها مع مرحله ما بعد الانتاج اللي باش الفلاحه مجامع التنميه والشركات التعاونيه وكل الاطراف تدخل في عمليه التسويق وما نخلوهاش معناها للمصدرين اللي باش يتحكموا في العمليه هذه. معناها حبينا ان نكونوا هالهيكل هذه ومؤخرا معناها هذا هو سي بالقاسم هذا اللي حبيت انا توا باش نسالك عليه هكا سبقتني اليوم انتم هذا اللي من سؤالي الاخير حبيت نوصل بحاجه. هل ان المندوبيه الجهويه للفلاحه بيقبلي بالتنسيق مع سلطه الاشراف يعني كوزاره فلاحه شاعره بالوضعية أنا نقول الصعيبة اللي قاعد يعيش فيها القطاع هذايا نتيجة الصعوبة في التسويق، والحديث عن مجمعين، والحديث عن قشارة بين معاقبين و و و اليوم حماية الفلاح هذايا كيفاش باش تكون؟ أنتم كقراءة ربما أنا سمعت ثم توجه ثم مشروع ربما سيرى النور قريبا، يعني ربما يأتي لحماية الفلاح هذانا، ما نحكوش على ديوان التمور لأن ثم جانب آخر. لو تتفضل سيادتك. تفضل سي الهادي ويعطيك الصحة، معناها أنت جيت اللب معناها الموضوع. وبالنسبة للعملية الحين كما قلت لك شاعرين بالإشكاليات والوزارة الفلاحة وكمندوبية وككل أطراف، معناها بالنسبة للواحد ضروري أن الفلاح يرافقوه في عملية التسويق اللي كما قلت يعاني إشكاليات، يعاني معناها ثم شكون يستغل فيه، ثم شكون يحب معناها كما نشوفوا الفرق الأسعار بين الفلاح وبين المستهلك. هذاي في الإطار تسمين الحلقة هذه ونحاول أن نرجعها للفلاح هو اللي يربح الواحد. هذه حبينا خلقنا ممكن بدينا في مشروع هذا تنمية المؤشرات الجغرافية اللي معناها بديت فيها من 2015، وحاليا معناها عملنا شركة تعاونية انخرطت فيه وعملنا مجمع ذو مصالح اقتصادية اللي هو سعين أنه هو باش يسعى لعملية التسويق، ياخذ ينجم ياخذ من الفلاح وإلا عن طريق الشركات التعاونية وإلا عن طريق مجامع التنمية، ويتم معناها نحرصوا أن عملية التسويق تتم ويتم معناها. وين سي بلقاسم وين تتم؟ تولي في قبلي تتم العملية؟ في قبلي طبعا، في قبلي هو من أهم شروط التسميه الكره الشروط التسميه المثبته الاصل اللي كما ذكرت لك وتحاورنا فيه معنا في المناسبه السابقه، اللي هو معناها باش من اهم شروطه التسميه المثبته اللي خرط فيها هو ان عمليه الانتاج والتجميع والتخزين والتصدير تم في وحدات بولايه قبلي. هات نبسطوا سي بلقاسم، سي بلقاسم هات نبسطوا شويه. هو الوسيط باش يكون ها مجمع ذو المصالح الاقتصاديه اللي معناها نعملوا ان كل المجامع وكل الهياكل المهنيه وكل الفلاحين ينخرطوا في المجمع هذا باش يتم عمليه التسويق ويبدا ان كيف نكونوا مع بعضنا معناها وزن وكل نجم نختار فيه الاسعار ويفرض ما نجم معناها يسيرنا حد. سي بلقاسم قبل ما نحيل الكلمة لضيوفي خاطر يمكن يكونوا معك في تفاعل، خليني أسألك أنا سؤال. هذايا هل يعني أن نقول المشروع هذايا هو تحت لواء شنو؟ يعني تحت لواء أنا لوزارة الفلاحة، المندوبية الجوية للفلاحة بقبلي مرجع نظر شكون؟ المشروع هذا هو مشروع تنمية المشروع التونسي الفرنسي لتنمية المؤشرات الجغرافية. وهذا عن طريق الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي لوزارة الفلاحة في والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومع باش يخدموا مع الهياكل المهنية. معناها الفلاح سي بلقاسم خلنا نفهم اني اعتبرني خذني على قد عقلي. يعني انا توا فلاح مثال عندي الصابة نتاعي نقد معناها ان شاء الله كان عام الجاي راه النور هذايا المشروع هذايا الصابه نتاعي مثال نقد ما عادش نولي نلوج اني على هذا ولا من الصيف كما صار سنه السيناريو صار سنه بيعها فتره شنو ومخاوف من ان امكانيه كذا نولي انا كفلاح والسعر يولي محدد ديجا في المكان هذاك حسب ما نفهم يعني محدد وفق الانواع بطبيعه الحال يعني طبعا. نهز الصابه نتاعي ثميكا نمشي ما عادش نخاف من ضبطه الزمن ضبطه الوقت ما عادش نخاف من ان يصير علي عمليه استغلال او عمليه معناها نقول على الاقل شانتاج مساومة وإلا حاجة هيك يظل يا حسب ما نفهم. طبعا هذا هو إن شاء الله نأمله له إن شاء الله معناها إن شاء الله يرى النور إن شاء الله في أقرب وقت. هو باش معناها نبشرك وعملنا نقطة بيع هاي مقابل إدارة البريد الجديدة فيها هذه المجامع ذو المصلحة الاقتصادية اللي هي نقطة بيع على أساس أن المنتوج باش نحاولوا أن المنتوج ذا جودة ونخدموا على الجودة باش نعطوا اسم له باهي قديسي بالقسم سعر الكيلو غادي عم تقبلوا فيه مثال انتم ما نعرفش انا هو هو هو هنقول لك كيفاش باش حاليا مازلنا معنا كيما قلت لك مازلنا مبنيين معناها ان شاء الله ننطلقوا احنا باش ننطلقوا هو ان يجيب الفلاح وعن طريق المجامع حضرناهم امس في مركز التكوين المهني في جمنة حضروا معنا ما يقارب 30 مجمع وكل مستعدين باش يجيبوا على الاقل كمية معنا حتى نقولوا على الأقل إحنا طلبنا منهم مع على الأقل 200 كيلو يجيبوها لهالمجمع. عندنا وحدة تخزين تمور في طور الإنجاز معناها في زعفران تهز 50 طرناطة باش نبدأ بها هالتجربة الأولى. يجيب الفلاح المنتوج نتاعه يتم معناها تصنيته وتخزينه ونسعى بهالمجمع هذا اللي باش ينجم يسوقه مع في الكارفور ويسوقه في طيب كيفاش يخلص الفلاح سي باهي سي بلقاسم أفضل الأسمان طبعا إذا جودة باش ياخذ أسمان إن شاء الله بعض الفائدة باش ترجع معناها كالمارج اللي باش نزيد باش يرجع للفلاح. باهي خليني أسألك أنا سؤال الفلاح هذا اللي جاي بالكمية نتاعه والشغل الشاغل نتاعه هو الفلوس كي يجيب لكم الكومنتو باش ياخذ فلوسه ولا يستنى حتى يتباع المنتوش؟ لا هو يستنى البيع خاطر حنيت كتجربة في هذه حبينا نعملوها بكمية ضئيلة ان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله معناها ما نسيب القاسم نقول لك من تو مثال هو ان شاء الله سنيها تجربة بجاه ربي عام الجاي كان كتب المشروع هذا بربي اسمعني مثال خذني على قد الموسم اللي فارطة خذينا حتى فليسات الناس بالقاسم خاطر انت فلاح اسمع ولد بلاد قرب 300 طن طاقتها 300 طن وحطيناها على ذمة المجامع هذوما لكن الفلاح ما استعادش تم بعض المجامع مثلا شركة تعاونية جابت ما يقارب 50 طرات او خزنتها ثم وبعدها معناها ساعدت الترويجها باحسن الاثمان معناها فهمتني وعندنا زاد 300 معناها طاقه خزن 300 طن في رجيم محتوك تابع هذه المخزن تابع المندوبيه هذه الكل نحب نسميناها في هالمشروع هو سي بالقاسم قبل بربي اخر باش ان شاء الله الحساب ان شاء الله باش نتفاعلوا بربي خاطر قبل ما باش سي حكيم وبعد سي مبروك قدري مش عارف ثم يكون عندهم اسئله على الضوء ما ذكرت سيتك انا حاجه بركه باش نقولها لك بربي هالمشروع هذا على الاقل من شأنه يقضي على هلي الانتهاكات بين ظفرين قاعد تعرض لها الفلاحة وتعرف أنت وثم قضايا في رفوف المحاكم وثم ناس سلمت حقها وثم ناس اللي تو تستنى في فلوس عم نول ولا عم نول معناها ثم اللي مخذاش وثم اللي يعطوه شيك متاع واحد ميت وثم اللي تحيلوا عليه بسيفة امرأة لا لا لا نقولها ثم اللي تحيلوا عليه بامرأة شعرها أصفر وثم اللي تحيلوا عليه بكرافات وصبات مسيرج باللكحة الملوطة معناها فهمتني يلمع وهو ما يملك حتى ممكن حتى حق بك دخان ما عندهش في جيبه السيد اللي جاي تسمع فيه الله أعلم بربي على الأقل هالفلاحة هذونا اللي ليلهم ربي وعلى الأقل أنتم يروش النور في جانب وإطر قانونية فضل سي حكيم هاو معك سيب القاسم مرحبا بيك نحب نسألك سؤال يعني هذا يقتش المشروع هذا باش يرى النور والمشروع هذا يلزم راو اعتمادات كبيرة ويلزمنا إذا كان باش نفكروا في المشروع في بعث المشروع هذا راو يلزم الموسم الجاي هو اللي حل المشكلة متاعنا ما أن احنا الدولة هاي طفيتنا عنا باش نعملوا يبعثونا هم ديوان التمور اللي حددنا الاسعار ويعملنا حلنا المشكله مع الفلاح وقلول الفلاح في حاجه للفلوس وفي حاجه حتى في نقولوا احنا جاجوات البلاستيك هو اللي مده الديوان هذين نراه اذا كانت بعث المشروع هذايا باش يحل مشكله الفلاح اول حاجه المشروع هذا كما قلت لك لازم اعتمادات كبيره وبنيه كبيره وفريقوات باش حتى اذا كان قدر ربي صابه جت كبيره باش تتخزن التمور هذه ما نخرجوش التمور كلها كيف في مع بعضها الحاجه الاخرى نعتبرها ديوان يعني هذا هو اللي سعر التمور ما عندناش نسمع باش التسعيره سعرت لنا في تونس ما تسعرناش التسعيره في تونس راهو التسعيره تتسعر في قبلي وسعروها اهالي قبلي وسعرها الفلاح مشاركه المندوبيه واتحاد الفلاحين والفلاح احني كما قلت كيفاش هو يخيط لي كسوه اني نلبس 42 ويعمل لي كسوه 50 ما تجيش قد وتجيني فضفاضه هنيا سي بالقاسم احني كاتحاد فلاحين رانا نوقفوا معاكم في الحكايه هذه ونوقفوا انا باش ندافعوا على الفلاح وحنا بما اننا نمثلوا الفلاح والفلاح نتاعنا راهو مازال مسكين هش نقول الفلاح في قبلي هش على خاطر ظروفها صعيبة شوي وظروف الفلاح تلقى عشرة من الناس كما قال سي الهادي لبس عليهم والبقية أمورهم تعبة شوي ماذا بينا أول حاجة سي بالقاسم يلزمنا نشدوا بيد صحيحة أن المشروع هذايا يتبعث ويرى النور على الأقل من يومنا هذايا الموسم الجاي يكون المشروع هذا تام ويخدم مصلحة الفلاح بعد تالي المشروع هذايا كما قلت لك هو اللي يوفر الجاجوات تاع البلاستيك حتى الناموسية والأغشة البلاستيكية اللي باش يغلف بها الفلاح تكون موجودة معناتها مش باش يشري التمر هو يوفر له في الغلاف على خاطر وقت نبدا يغلف الفلاح راوسي بالقاسم فتره نتاع الصعيبه شوي فتره صيف والفلاح اموره تعبه شوي ويتلز الفلاح باش يخرج التمر نتاعها مازال بلح وتستغل فينا ناسات تجينا من طوزر نقولها من طوزر مانيش خايف هم يستغلوا في قبلي على خاطر هم عندهم الفلوس وهم يهزوا في الناموسيه ويجي يستغلك الفلاح الغابه نتاعها باش تصور له 10 ملايين يعطي 4 ملايين ويقول له نغلفها هنا سي بالقاسم ماذا بينا المشروع هذا كما قلت لك حنين الناس الكل نشدوا في ان تبعث المشروع هذا ويدعم الفلاح من أول الموسم من الأغلاف للناموسية لعدة حاجات أخرى لن يجي موسم التمور وما نخلوش الفلاح يطيح بسوم رخيص ممتاز في حكيم هو بالنسبة راو المشاريع ما هيش بيش يجيب اعتمادات هي توريك الطريق هو المشروع هذا باش يورينا الطريق كيفاش نخدم وديجا وقت التسعير معانا وانا باش يخرج كرات شروط راه هو اعطانا الطريق اللي باش نخدموا به معناها راه المشاريع هذه ما نرجوش باش يعمل لي فريقوات احنا عندنا طاقه خزنه 40 40 الف طن عندنا واحد تما بعض الوحدات اللي مش قاعده تعمل في الطاقه نتاعتها. عندنا احنا هيك لازم يكون عندنا ثقه في بعضنا. معناها راهو ما ان ما نوجدوش مشاريع نقول باش يحل باش باش باش يعطيني وباش يعطيني. هو ورا لك الطريق كيفاش تضمن انت هالمنتوج هذا تعمله بجوده، تضمن انها انت تحدد السعر نتاعك باش تبيع، ماهوش يجي يفرض عليك حد، انت تحدد السعر. وقت نولوا احنا معناها كفلاح وكهياك الكل مع بعضنا رانا احنا نحدد السعر، راه ما يجيش باش يضغط علينا السعر باش يجي حد ياخذه. راه احنا نجم نكونوا احنا معناها اداه فاعله باش نحددوا الاثمان اللي يتباع به المنتوج هذا واللي يتصنف. زاد نطالبوا فلاحتنا زاد حتى هم يلزم يعملوا على روحهم، ماهوش كل شيء راهو يا يا يا يا مشاريع ولا يا اداره ولا يا اعطيني مسلمين اعطيني داكوردو نسعوا. اما لكن هو المشروع راهو في حد ذاته ماهوش المشروع الكبير اللي فيه اعتمادات كبيره، راهو هو بدا وباش يورينا الطريق كيفاش احنا نظموا. هذه راهي المنوال هذا خدمت عليه معناها في عديد الدول، خدموا عليه في المغرب، خدموا عليه في سويسرا، خدموا عليه في فرنسا. توا معناها الهياكل وهي هي اللي هي اللي هي اللي تدعم روحها، هي اللي تخلق معناها الموارد، هي اللي معناها ترهب قطاعها وهي اللي تصدر وهي تعمل كل شيء. معناها هذا هو المشروع، ما نرجوش منه حاجه كبيره باش يعمل لي فريقوات. عندنا طاقه فريقوات، عندنا اللي عملتها المجمع واللي عملتها المندوبيه والطاقه الخزن الفريقي، هذه كنا نستغلوها ونسعى مع بعضنا ان نسمي كيفاش هو باش يورينا التمشي اللي نجم ودعمنا فيه طبعا وزاره الفلاحه وكل المعنيين. سي بلقيس معك سي مبروك القدري ايضا فلاح، تفضل سي مبروك. الو الو مرحبا. مرحبا بك سي بلقيس. شوف سي بلقيس، من احنا ماناش باش نحكي لك كفلاح راهو وفلاح، خاطر كلمه فلاح احنا في الفزاول هنا معناها تفرق، فهمتني؟ انا راني مانيش باش نحط من العزايم، لكن امنيتي معناها انه الحديث هذايا يكون على على على مدى العام كامل، ما يكونش كان في موسم الخريف برك، لانه الفلاح تبدا عنده القيمه والناس كل تبدا مشغلها واهتماماتها الفلاح كيف البريود نتاع الموسم معناها نقولوا احنا، فهمتني؟ ثاني حاجه سي بلقاسم تحكي لي على مشروع وباش نوروا الطريق كيفاش باش يصير. بليتو انت في نفس الوقت قلت يلزم من الهيكله اللي هو الفلاح اللي ما يكونش في الميادين كل، مش كان في الفلاحه، الناس كل في التويكه ولا تمشي في المسار هذايا في المسار الهيكله. ان احنا فلاحتنا تويكه في الفزاوه لو كان زعما كلها مهيكله، هي الأغلبية الفلاحة تويك، الأغلبية زادة ما نقولوش الأغلبية تاع الفلاحة ما تنطويش تحت الغطاء تاع الجمعية المائية مثلا. الجمعية المائية راهي موجودة، كان في موجود فيها منخرطين فيها كان الفلاحة الصغار اللي هو شبش يكون عنده معناها، فهمتني؟ واللي يسوقوا تويكة في في في في الموسم هذايا في الغله نتاع السنه هي راهي جماعه التوسعات، جماعه الناس اللي قادره باش ينتج الغله نتاعها. راهو متاكد انه هو قبل بشهر وثلاث شهور وحتى من جويليا وأوت عارف الغله نتاعها وين ماشيه، وهذا رانا نعيشوا فيه في قبلي. الناس كل يعرفوا الحقيقه هذه، ان نحن رانا من جويليا وأوت الناس كل عارف روحها الغله نتاعها نتاع السنه وين ماشيه، فهمتني؟ وهذا راهو كي باش نحكوا الحديث هذا يقول لكم نحوصلوا حاجه نرجعوا بالاساس، نرجعوا هذه مهمه المندوبيه الجهويه للفلاحه واتحاد الفلاحين. هذه النقطه هذه تبقى هما الزوز اللي موجود اللي الحلول تكون منهم هما معناه، فهمتني؟ لانه الفلاح انا نحكي لك على روحي مثلا، راني ما نستناش، انا مانيش ما عنديش حتى علاقه بجماعه المسوقين مثلا، فهمتني؟ انا نستنى وقتاش باش نبيع صابتي، باش نبيع صابتي وقتاش باش نعرف السوم نتاعها، وقت باش نعرف السوم نتاعها نهار تحل الشركات نقولوا احنا. والشركات شكون هم الشركات؟ ماك تعرفوا انتم سي بلقاسم، راني الناس كلها نعرف الحقائق معناها، شكون هم جماعه الشركات؟ هم المسوقين ولا لا؟ ما فيهم حتى واحد سأراهم من الفزاوة، باش نبدو واضحين، هذه نقطة معناها ما يختلفوش فيها اثنين معناها، فهمتني؟ إبارة السوم الغلة متاعي باش نبيع به راهو باش يجيني من بعيد، باش يجيني من برا باش يقولوا لي باش تبيع بالسوم الفلاني، فهمتني؟ وكما قلت لك سي بلقاسم انا راني مانيش نحط في العزايم. لا بصدق معناها، ولو خاطر باش تحكونا بالحديث هذايا نتاع مشروع في طور انجاز ورانا باش نسعوا به، راهو سامحني معناها راهو الفلاح بصراحه والفلاح الصغير بليتو مش الفلاح الكبير لان ماهيش كلها فلاحه فهمتني راهو هو ليه ربي معناها هو سي بالقاسم سي بالقاسم نعم صحيح شوف مبروك انا مش دفاع على مندوبيه ولا على مصالح كذا اليوم رانا لو كان ثم كلمه قالها سي حكيم وممكن حتى سي بالقاسم اليوم راهو انا الاوان ان نكون نحطوا ايدينا في ايدين بعضنا راهو علاش انا باش نقول لك حاجه انتم تقولوا هذا سي حكيم ذكر توزر هو تحيه لاهلينا في توزر الساعه وما عندنا حتى مشتا تقولي انت هذا جراجات حل من برا وشركات راهو شوف ما ضرب حتى حد فلا علينا اليوم انا نقول لك الشركات هذه كيفاش تخدم ونقول لك الناس هذه كيفاش تخدم مجمعين يخدموا بقشاره يذبحوا بالناس من الوريد الوريد للبلاد لو كان انت ولد بلادك اي لا زاد حتى باش ندافع على البرانيه زاد انا انا زاد راهو ثاني معناه من حقهم توانسة ودر بلادنا ومرحبا بيهم ودر تونس الكل لكن اليوم زاد راهو هذايا السيد هذايا لو كان الاخر في طميعة ربي عينا عند الحق في 100 ولا في 50 في الطرناطة اموره هذيك ربي يغني كل واحد ولا ما لاش عارف قديش فيه اليوم المشكلة احنا انت يا فلاح حتى انت تحمل مسؤولية انت اليوم ما تمشيش تهرول زاد التجريح حتى بانك ظروف وما ظروف اليوم لو كان يجي يقدم لك السيد هذايا وشاد لك قول ونشوفه في هذا مخرج شي فلوس والاخر مخرج شنو والاخر كذا انا نقول الله يقبل لي بخير انا كي نشوفك الفلوس الخارجة داخله وهي في الاخر الناس كل تلقاها من هنا لابريل ماي الناس كل تلقاها سبحان الله ما نعرفش تفضل سي بالقاسم شكرا سي هادي يعطيك الصحه بالنسبه للفلاح راهو كما قال هو توا ثم اللي ثم مجامع ثانيه اللي هيكله واللي هذه موجوده واللي عندي في الرول نقولوا فلاح صغار ثم بالنسبه للهيكل المهنيه ثم شركات تعاونيه ثم شركات تعاونيه في دبلي دخلت في مرحله التسويق مع شركات تعاونيه راهي ما تستثنيش هذا في في في في الاحياءات الخاصه ولا هذا في في الواحات العموميه راهي نجم معناها الامور القانونيه موجوده الشركه التعاونيه تخدم المستلزمات وتنجم تخدم التسويق واذا احنا نكونوا راهو مشكلتنا في نفزاو ما نعطوش الثقه في بعضنا اذا نتكاتفوا مع بعضنا معناها النجم منتوج معناها كيتلموا 20 30 100 فلاح وحتى معناها في سواء في الاحياءات الخاصه او في الواحد التسويق ما يقول لك حد انا ما راه هذا في مجمع ولا هذا في الشركه التعاونيه قاعده تقوم وقاعده تخدم اكثر من المجامع الثانيه اللي كما نعرفوا في دبي ثم ما يقارب 130 مجمع ثم تجارب اخرى في هذه منها كما قلت لك المصدرين بعمر احنا كان نستعمل على المصدرين سوسيتي بوجبل اللي في الرقبه بوجبل تخدم في البلادات واعز تجربه ان اسعارهم على البري كورون ديما يزيدوا فيهم في 500 و600 مليم والفلاحه ثم بالنسبه هذه مجمع الفلاحه البيولوجيه بالبلادات وثم شبيهه في رجيم معتوق معناها عندهم تعاقد مع بعض المصدرين ومن معناها من بدايه الموسم عارفين قديش يبيعوا وبيعوا ثم ما سي بالقاسم زاد خليني نقولها كلمه انا سي بالقاسم زاد هو تحيه لاهلينا في البلادات وتحيه لاهلينا في البلايص الكل راهو بصراحه زاد اللي قاموا به اهالي البلادات عامين التالي يعني وقت اللي عند بلا سعر التمور كذا فهمتني ولولا الوقفه خلينا نقولها بصراحه ومعناها اني مش استنقاص من قيمه اي جهه اخرى في البلاد هذه معناها اليوم يرجع الفضل معناها للناس هذه اللي وقفت وانا كنت وكبت التحركات هذه وقتها الناس هذه وجدت معاها بعد لمده ناس اخرى مخيل من مختلف اللجان اما البدايه كانت بصراحه بجماعه البلادات انتفضوا بين ظفرين في تحرك سلمي حول الاسعار وقتها ماشي الاسعار الحضيض لو كنت تتذكر وقتها فهمني فرضوا هما وقع حتى اجتماع وهبطه جت ناس واعضاء مجلس نواب وترشقون وقتها هبطوا في البلادات وحضرت بصراحه زاد راهو حتى هذه البلادات اللي وصلوا اليوم الشركات هذيك لولا الوقفه نتاع اهالينا غاديكا وكالتحرك اللي قاموا به كان تتذكر عامين التالي يعني ما كناش نوصلوا لاسعار هذه وكان راه ممكن سوم الدقله وصل وقتها سوم البصل كان تتذكر وقتها نحكوا قلنا كيلو معناه البصل ولا اغلى من الدقله نتندروا بها وقتها احنا كان تتذكر تفضل صحيح وهذيك التجربه هذيك هم عندهم قاعدين متعاقدين مع سوسيتي فقبه فجبل وقاعدين يخدموا معناها في اطار وان اسعار زاده تفاضليه معناها وقاعدين يعمل معناها يوفر لهم في الناموسيه ويوفر لهم في المداوات يعمل كل ما هو ومعناها ولكن ديما حتى الفلاح يلتزم هذا ما توا الفلاح يلتزموا معناها التزمين مع الشركه هذه معناها بتعاقد بالتزامات بعقود ومراكله منظمه معناها حاليا امورهم ماشيه لذا هذه معناها الاكزامبل هذا يلزمنا نمشوا عليه في كل المناطق الكل خاطر احنا نجموا في كل قريه عندنا ما يقارب تلقى ما يقارب 200 300 الفلاح ينجموا مجمع يعمل يتعمل مجمع ويتعمل يخدموا بتعاقد هذا يخدم مع المصدر هذا الاخر يخدم مع المصدر هذا وبالتالي ما نخلوش هذا المجال نتاع هل هل هل هل اللي يحبوا يستغلونه واللي يحبوا معناها ياخذوا ثمرنا بارخص الاسماك. هو السعسي بالقاسم خلينا نقولوها قبل ما نمشوا وكذا يلزم الساعة نحبوا بعضنا وتكون كما قلت انت كلمه عندنا ثقه ببعضنا ولا للمخاتله ولا ان نخلي في الدوره هكاك الدور انت الدوره ونمشي هنا كذا اليوم معناه اهم شيء راه وقتها انتم تحكموا في اليد العامله في الاسعار وقتها تكون تحكموا في السعر هذا العرض والطلب اللي نحكوا عليه اليوم تو الناس الكل كي يمشي هذاك مثال يمشي الغابه هذه يلقاه بثمن ويمشي الغابه الاخرى يلقاه بذات الثمن تو وقتها يضطر كذا اما اليوم انا نجي نطيح وهذا يجي كذا ويجي الخدام هذاك يقول لي ب 70 نعطيه ومعناها يمشي مش عارف انا يجي الاول يقول معناها في حدود 30 يقول لا يمشي المنغادي يقول انا نعطيك 70 لو كان احنا نخطب ببعضنا اليوم سامحني ما عاش اللوم اني هالمجامع وما عاش اللوم بين ظفرين ولو انا ما ثماش براني كنا ذر بلاد ما عاش اللوم اللي جايني معناها من وراء الجبال هذايا من وراء جبال طباقة ما عاش اللوم باش يكون رحيم بيا اذا كان ولد بلادي ما هوش رؤوف بيا ومش رحيم بيا صح مع سي بالقاسم مش عارف اخر كلمه لو كان سي مبروك ها معاك وبعد تونا سي بالقاسم مرحبا بيه ومرحبا سي مبروك احنا رانا كيما قلت لك وقاعدين كيما قلت لك امس بركه عملنا جلسه مع بعض المجامع اللي حبوا يخططوا فيها منظومه هذه تنميه المؤشرات الجغرافيه واللي كيما معناها كرات شروط في هذه تذكر وعرضناها حتى على في في, في مداولات مجلس الجهوي وحاليا معناها في تمت المصادقه عليه ويترقبوا انا باش يخرج في الرايد الرسمي ان شاء الله هذا يكون لنا انطلاقه لتثمين معناها المؤشرات نتاعنا وتثمين الممارسات الزراعيه اللي احنا معناها ماهيش موجوده في العالم كامل معناها ثم راهي ساعات هاتك الممارسات الزراعيه راهي تبيع بالفلوس معناها هي تزيد فالور اجوتي للمنتوج نتاعك معناها اللي كنت في معناها كل شيء فيه تو عديد معناها بعض المنتوجات الاخرى كما ممكن تسمعوا به مؤخرا في نجيب اللي معناها الكرموس معناها يبيع تو يتباع بالكعب ويتصدر الامريكي يتصدر واحد كان معناها كان يتباع بصفه عشوائيه وما معناها مش هو ثمن اللي يطيشوه حاليا ومعناها بده يتسوق للعديد الاسواق الخارجيه اللي هي هذه الجبه هذه منطقه صغيره معناها ما عباره نقولوا احنا قريه من قرى نزاو معناها وعندها منتوج اللي هو التين اللي احنا ساعات نخلوه في راس الله ونهملوه معناها منتوجنا راهو عندها خصوصيه وعندها معناها ممارسات زراعيه خاصه يلزمنا نسمنوها ونعطوه حنين نعطوه القيمه في الاسواق الخارجيه وفي الاسواق الداخليه بـ بـ بـ بـ بالخدمه على الجوده وخدمه على معناها نكونوا كما قلت انت السيد هادي معناها ايد واحده مع بعضنا وننحوا الخطله مع بعضنا ونخدموا لاجل تطوير هالقطاع. شوف سي بالقاسم نحن اللي خلينا نجتمعوا تويكا ونتناقشوا في موضوع هذايا هي غيرتنا على البلاد هذه الساعه. يعطيك الصحه. وغيرتنا على الفلاح هذايا راهو اللي ما يحسش شي عاني الفلاح بليتورا ماهوش باش يقدر يقيم ولا باش يقدر يقول الفلاح عنده الحق هذه راه حاجه مفروغ منها معنا جينا الموضوع الثقه سامحني سي بالقاسم راهو وقتاش تنحي الثقه وقت اللي يعني ما نلقاش شكون يتكلم معناه يتكلم على مصلحتي انا كفلاح تفهم فيه ولا لا؟ وانا راهو ما نصورش واحد في الفزاوة ما عندهش الثقة في المندوبية الجهوية للفلاحة ولا اتحاد الفلاحين كهياكل كبار قايمين بشؤون الفلاحة هذايا. فهمتني؟ ولذا الفلاحة هذايا البسيط ما نقولوش الفلاحة الكبار، الفلاحة الكبار راهو ماهوش مش مستحق لا باش يسوق غلطة لا باش يلوج شكون يشريها، أما نحكي على الفلاح الصغير لو كان ما تكونش المندوبية الفلاحة هي اللي حاسة به وهي اللي تجري على مصلحته وتبيعها بسند من الاتحاد الفلاحين، فهمتني؟ بليتو هذيك هي الثقة اللي نحكوا عليها معناها، فهمتني؟ وراهو شوف حتى سامحني سي بالقاسم. مبروك يعني كان الثقة ذكرتها بين احنا كأطراف كفلاحة في بعض. هو لا لا لا سامحني سي بالقاسم. احنا متعاونين ونخدموا بحول الله وانا كل بالنسبة للمندوبية أغلبها أولاد الجهة ونسعى لأن تطوير فينا فلاحة وفينا كلكم فلاحة مش هو سي بالقاسم بربي لحظة خلي نفهموا حاجة أنا راني سي مبروك بالنسبة للدور المندوبية الجهوية الفلاحة قبل لي ما عندهاش الإطار القانوني أن في التسويق راه كما قال لك بكري قال لك الاتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد السسمة هذايا والإدارة الجهوية للتجارة بقبلي وربما حتى اتحاد الفلاحين يقد يكونوا الأطراف المدخلة في العملية دي بالنسبة للمندوبية مندوبية الجيو الفلاحة تتوقف حدودها قبل يعني عملية التسويق في يمكن مراحل. يعني أنا نقول هو يظل سي بلقاسم دوركم في افتتاح موسم جيني التمور ثميكة معناها حضور ذاك بشكل رسمي ثم ذميكة تنسحبوا يظل شوف سلهيدة شوف هو هذا لكن احنا ما رانا ما نسحبوا جيو حول الله مع سلاحة وسي مبروك أنا قلت لي وقت الشيخة في خرائف اللحاحي احنا حتى كي نختاروا أنا باش نبقى ديما في إطار الهياكل رانا احنا نختارهم رؤساء مجامع التلمي احنا نعملوا جلسة العامة نتاعهم كفلاحة معنا كي احنا كفلاحة نختاروا اللي يخدمنا يلزمنا احنا نختاروه اللي نختاروا الإنسان الكومبيتونس نختاروا الإنسان اللي يخدم بشفافية واللي يخدم بالثقة هذاك من تبدأ معناها الحجر الأولى باش نطوروا هالقطاع هذا مانيش نختار هؤلاء ولد عمي ولا هاو قريبي ولا هاو عنده تبع معناها التوجه الفلاني ولا حاجة نختار الإنسان الخدام إنسان الثقة إنسان اللي معناها وعنده معناها كونيسونس وعنده كومبيتونس باش يخدم لي هالقطاع هذا هذه هو باش نكونوا ثقة في بعضنا ونخدم احنا مجامع تو كيما قلت لك راهي ما ثمش في ولاية أخرى تلقى 130 مجمع تنمية لكن مجامع التنمية بقوة سي بلقاسم سي بلقاسم بربي باش ما الوقت على خاطر بالدخول في كل المجالات الكل. سي بلقاسم بربي باش نختموا مع سي حكيم بسرعة يعني في آخر تدخل لأن ضبطت الوقت يعني شوف سي بلقاسم الفلاح يلزم الاعتناء به الفلاح أكثر الفلاح في قبلي مهمش الفلاح حتى نقول لك علاش يلزم الفلاح تحسيس الفلاح في كل ما يخص الفلاحة الفلاح ما مش عارف حتى الامتيازات اللي تعطيها الدولة مش عارفها شن هي شوف إذا كان حتى نعمل جلسة مثلا في الولاية ولا في المندوبية ولا في الاتحاد يلزم رانا نخرج ونمشي للفلاح في القرية اللي يعيش فيها ونعملوا به جلسة ونفهموه اش يلزم يعمل حتى نمنعوها من باش يشري الذكار اللي نجيبه فيه من برا هذا حتى الذكار اللي قاعدين نجيبه فيه من برا باش نذكروا به النخلة متاعنا مش عارف الفلاح المصيبة اللي ربما تقعنا منه يلزم الاعتناء أكثر بالفلاح وتحسيس الفلاح إذا كان أنت تستدعي رئيس جمعية ويحضر في جلسة وهو ما يمشيش يبلغ الفلاح اللي منخرط معاه ولا موش المنخرط معاه يلزم وقت نحضر في جلسة في الولاية ولا في المعتمدية ولا في أي بلاصة الفلاحين متعينا نحسسوهم بشان هي المخاطر اللي جينا من الذكار إذا كان يلزم التمر متاعنا نبيعه بالأسواق هذه الفلاح وساعتها نسمع الفلاح في القرية اللي يعيش فيها هو ربما نختلفوا فماك هذا يقول لك أنا حر نبيع بالأسواق هذا والآخر يقول لك لا نقول له لا رك أنت غلط وإذا كان أنت تعمل العملية هذه رك نقصت وطيحت السوم هذا ماذا بين التحسيس أكثر يسيب القاسم نقول لك حاجة راهو الفلاح متاعنا ماهوش قلت لك امتيازات الدولة ماهوش عارف أن روق ليشري كهرباء يقدم مطلب للمندوبية ياخذ منحة إذا كان مش يشري جرار يدوي ياخذ منحة جرار كبير فيه منحة يا سيدي هذه يلزم التحسيس يلزم الفلاح يعرفها في كل قرية ماهوش نعمل جلسة في المنطقة الفلانية وينتهي الموضوع هذا يخلي الفلاح يقول لك أنا لبس علي نمشي نبيع الدقلة ب 3500 نطيح السوم اللي كما قال لك سي الهادم بكري إذا كان واحد باش يمشي يجيب قطاع باش يقطع له التمر يقول أني ب 30 دينار هو يقول لا يمشي الآخر يقول له 50 و70 دينار هنية ماناش متوحدين يلزمنا نتوحدوا باش نتوحدوا إيد واحدة باش نولوا ندافعوا الكليكة أنيسي الهادي والله يسامحني عجبتني أمس الجلسة اللي عملناها في الاتحاد الجهوي والله يصدقني أنا أقول لك حاجة المندوب يدافع المركز الفني للتمور يدافع ست توفيق يدافع بكلنا ندافع على مصلحة الفلاح هذا راهو على الفلاح هذا رانا حنية مثلوه وراهو لازمنا احنا ندافعوا اول واحدين ندافعوا عليه احنا رانا هذوما هفهم باش تقع جلسه بعد غدر في الوزاره على التيبس تاع الصاف النخيل ورانا شدينا انها رانا باش يحضر السيد المندوب السيد مدير المركز الفني للتمور السيد توفيق التومي رئيس الاتحاد الجهوي وهذوما التوصيه مشت منا احنا التوصيه هذه باش تقع لنا احنا اللي احنا خرجناها يا اخي احنا رانا متضررين احنا اللي عارفين امكانياتنا واش تسمح لنا واش تسمح لناش راه ماشي باش تحط على الفلاح حط على الفلاح انت ها اذا كانك انت تحط عليه كل شيء الفلاح راه اذا كان انتم تقولوا راه التمر هذا باش يرجع له ما يخلصش الفلاح ماهوش يخلص فيه قاعد التمر اللي قاعد يرجع له تو لخاطر عندنا رانا فما فلاح يملك تقريبا جزء بسيط ربع هكتار واقل من ربع هكتار باه سي حكيم سي بلقاسم مالاش كلمه الختام خاطر مازال عندنا مداخله مع سي توفيق التومي ان شاء الله شكرا سي الهادي وان شاء الله معناها ان شاء الله ديما تمور في خير وان شاء الله معناها هو كل مرحله وان شاء الله انا نقول حاجه انتم كإعلام حكمها وهكا منا عديد المواضيع هذه رانا عرضناها في الإعلام وقاعدين نتواصل معكم في كل منا خلال كل كل كل موسم إن شاء الله معناها موسم السنين إن شاء الله تم في خير وإن شاء الله نعملوا أن الدروس المواسم الأخرى واضح وإن شاء الله سي بلقاسم أنا باش نقول لك الأخبار إن شاء الله تكون زيارة الوفد من الاتحاد الأوروبي اليوم للجهة في إطار الأبار التعويضية اللي تقريبا مقدرة ب 11 مبير إن شاء الله يا ربي ترى النور خلال الأيام القليلة القادمة باش على الأقل أولا تعطي على مستوى الجودة على مستوى الكم أيضا اليوم تنهي معاناة الفلاح في هالمناطق هذية وتعرف أن على 60 يوم و90 يوم والمشاكل أهالينا في البحائر ومشاكل أهالينا في كل مناطق هذه الربوع. أولا معناها التحية لمختلف الأخيان في المندوبية الجهوية الفلاحة بقبلي تحية ليك سي بلقاسم زادة إن شاء الله في فرصة قادمة وشهية طيبة. شكرا. نواصل في انتظار الاتصال بالسيد توفيق التومي الرئيس الاتحاد الجهوي الفلاحين بقبلي. خذينا موقف يعني الإدارة من خلال سي بلقاسم, خذينا في الأول سي إبراهيم الجلولي بالأرقام مباشرات, سي بلقاسم كان زادة معناه عنده مداخلة ثرية تحدث فيها حتى على ربما ممكن مستقبل وأفاق هذا القطاع خلال السنوات القليلة القادمة إن شاء الله. مش عارف علي حاضر الاتصال بسيد توفيق التومي في الانتظار الاتصال اليوم تقريبا بعد معناها مش رايكم أنا في إيجاز في سي توفيق الحكاسي بالقاسم تقريبا فيما يتعلق بهالمشروع الجديد وربما تروه جزء من الحل في إطار على الأقل وضع حد لمعاناة الفلاحة في التسويق الصعبة. شوف سلهادي احنا نروه جزء من الحل إذا كان تتوفر الجهود للناس الكل وإذا كان احنا نحط يدينا في بعضنا ونعرف شن هي مشكلة الفلاح اللي يعاني منها. راهو إذا كان تتعمل هذية وما نشاركوش الفلاح في الحاجات هذية رانا ما عملنا حتى شيء. أول حاجة لازمنا نعرف شن هي المشاكل اللي يعاني منها الفلاح, شن هو الحاجات اللي طلبها الفلاح, شن هي الحاجات اللي حنا كمهنة وكمنظمة شن هي الحاجات اللي نجم نعاونوا بها الفلاح. يا أخي الفلاح كما قلت رام بكري يلزمنا نقنعوه بحاجات وراء الفلاح. إذا كان حنا لقنا يد واحدة أو حتى اللي خارج شوية أو يرجع وراه احنا في قبلي المشكله متاعنا ان احنا قاعدين متفرقين على خاطر الفرقه هذه راهي ما تولد الا الحاجات اللي ماهيش باهيه. ماذا بينا نحط ايدينا في بعضنا الناس الكل كل واحد من ميدانه ومن مكانه هو ينجم يخدم وينجم يعاون الفلاح وينجم يعاون المنطقه هذه كيف بلي. وراه كل واحد كل حاجه تنزادها راه نقول لك في القريه اللي كل واحد يعيش في القريه راه اذا كان واحد شرى كهرباء راه زادت للناس الكل. سي حكيم باش ناخذك خاطر باش ناخذ سي توفيق باش نتفاعلوا معاه. سي توفيق, سي توفيق التومي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بقبلي, نعرف انك موجود خارج الجهه اليوم في مهمه في احدى الولايات المجاوره عشان ربي يعينك وخذيتك على الهاتف معناها على اساس انك باش تكون حاضر معنا لكن اعتذرت على اساس ولكن كنت معناها تفهمت الوضعيه على اساس تكون معنا في المباشر. باش نحكي معك سي توفيق, كنا في حديث مع سي بلقاسم عمار وايضا سي ابراهيم الجلولي على المندوبيه الجويه للفلاحه بقبلي ومعنا سي حكيم مرابط عن رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بقبلي الشماليه ومعنا مبروك قدري فلاح. تحدثنا على مؤشرات الموسم هذا يا جني التمور, تحدثنا على الصابه, تحدثنا ايضا على التسويق, تحدثنا على مساهمه الصادرات التمور هذه في الصادرات على مستوى وطني, وتحدثنا على افاق وقطاع يعني اليوم هذا. ثم أكثر إشكالية ربما مطروحة سي توفيق وظهر لي حتى أنتم يعني ما نش عارف محل أكيد جدل واسع هو التسعيرة. التسعيرة هل أن الاتحاد الفلاحين اليوم وقع الاستئناس برأيه عنده يعني التسعيرة المندوبية الفلاحة تقول هو يخضع العرض والطلب, موقفكم حيال هذا سي توفيق تفضل. والله بالنسبة للتسعيرة شوف هو التسعيرة قبل كانت تم اتفاقية تقع بين هيئة المصدرين والاتحاد التونسي في الأحصاد البحري في ضبط سعر مرجعي نجم يكون هو منطلق للموسم. كما تعرفوا سياسة الحكومة بصفة عامة هي ماشية نحو تحرير الأسعار وعرض والطلب. نفس النقطة أن موقعش لا استشارة حتى الحين ولا غيره هو عرض سوق الطلب, وكانت بالنسبة لأسعار هذا الموسم تعتبر أسعار طيبة ومشجعة باعتبار كما يعرفوا الفلاحين هذا يعتبر معناها موسم مميز وإن شاء الله معناها تسوم معناها السعر هذا ما عادش نتراجع عليه بل بالعكس يكون هو منطلق للمواسم القادمة. والحمد لله معناها بالنسبة كما ذكرت الموسم هذا السنة الأسعار مشجعة ومعناها رضا كل الفلاحين بالتسعيرة هذه إن شاء الله نواصلوا عليها ونحسنوها أكثر. وهذا ديما يرتبط معناها حسب ما يحبوا الأخوان المصدرين هو يقول لك السعر مرتبط بالجودة قدر ما تحسن الجوده وقدر ما السعر يرتفع. وزاد ثم عوامل خارجيه معناها هي اللي تحدد السعر. في الواقع هو مستوى طلب التمور على مستوى السوق الخارجيه هو اللي يخلي اذا كان ثم طلب على مستوى التصدير راه الاسعار تكون مرتفعه، اذا كان ثم انخفاض في مستوى التصدير راه الاسعار تكون منخفضه. وهكا علاش احنا في قبل معناها وقع انجاز معناها فوق 40000 طن كطاقه مخزن في الجهه باش نجم نعدلوا بها السوق على مستوى الطلبات، وبالتالي معناها ان شاء الله نقولوا السنه هذه تكون سنه سي توفيق هنا معناها سنة ثم تراجع، ولو أن التراجع طفيف مقارنة بالسنة الفارطة، على أساس أن السنة الفارطة كانت 200000 طن، سنة تقريبا في حدود 194000 طن، من بينها 180000 طن دجلة نور والباقي أنواع مطلقة تقريبا 14000 أخرى. اليوم كيفاش أنتم تشوفوا أسباب هذا التراجع؟ علاش أسباب التراجع عادية في الإنتاج؟ والله شوف لسبب التراجع هو طبيعة الحال تم نقص في لاحظوه كله خيان، انا نقص في الكميه، ولكن الحمد لله ديما احنا بالنسبه للنوعيه اهم حاجه هي تمن النوعيه، لان مؤشر السوق هو النوعيه اكثر منها الكميه. ولكن ممكن عنصر هو عمليه تلقيح نتاع العراجين السنه هذه، لاحظوها عديد الفلاحين انا ثم معبر عنها بالصيف معناها كميه كبيره، هذاك ممكن خلى نسبه معناها الكميات تتراجع زياده على وضعيه تهب السعف النخيل. كيف في بعض واحات كان عندها معناها مفعول، بالتالي نقص معناها في برها واحات ما وقعش فيها انتاج بكميه كافيه. ولكن كما ذكرت رغم النقص في الانتاج احنا المهم في الغايه في مردوديه الفلاح اليوم اللي يصوروه معناها في الموسم هذا خير من حتى السنوات الفارطه، وبالتالي معناها حاجتنا المردوديه اهم مشغل للفلاح. سي توفيق قبل ما نحيل الكلمه لضيوفي انا باش نسالك سؤال، هل ترى اليوم الدولة اللي تتبجع ب 700 مليون دينار صادرات بالتمور هذه، هل ترى ان اليوم الدولة يعني قاعدة ثم ايفاء بتعهداتها ازاء الجهة في هذا القطاع من خلال التوسعات؟ هي تقريبا اكثر من انا نقول ست على الاقل 60% 70% هي من التوسعات هذه. اليوم هل ان الدولة يعني ثم ايفاء بوعودها تجاه الجهة خاصة في المشاكل اللي تنقر القطاع الفلاحي على غرار يعني مشكلة المياه، على غرار التوسعات وإلى آخر ذلك منحة الردب، عديد الإشكاليات الأخرى؟ لا لا، للدولة ما وفتش بحتى تعهدات في كل المجالات كما ذكرت سيادتك، سواء أنا ما عندناش لحد الآن في كل قطاعات الكل ما ثماش نظرة استشرافية معناها حقيقية واقعية على مستقبل القطاع. واللي نزيد نقول لك اليوم راه بالعكس معناها في الدول المجاورة واللي هي تو قاعدين على الأقل نصدروا لها في كميات كبيرة من التمور قاعدة تعمل استراتيجية بعيدة المدى، ويمكن أن حتى تصبح الدول هذه منتجة، فبالتالي ما سمحها استراتيجية. وأكثر دليل على ذلك هو أن في الجهة طلبنا ديوان إحداث ديوان للتمور على غرار الزيت وعلى غرار ديوان الحبوب، ولكن لحد الآن الدولة ما استجبتش، وهذا ما يدل على أن الدولة مش واخذة الملف بجدية تامة، وإن شاء الله معناها باش يقع عملنا ديما متواصل إلى أن تلبي طلباتنا كما ذكرت، سواء في النظرة في تقنين النظرة في حكم التصرف المياه في إحداث ديوان التمور في المنظومة بصفة عامة قاعدة مش هيكلة، وبالتالي إذا كان ما هيكلش أرواحنا راه الوضع باش معناها يكون في اتجاه سلبي وإن شاء الله. سي توفيق أني عارفك تعبس فرق ماناش باش نطولوا عليك، معاك سي حكيم رابط الاتحاد المحلي هو الفلاحين بقبلي، وباش ناخذوا كلمة زادة مع سي مبروك ثم نختموا. تفضل سي مبروك. سي توفيق أنا نحب نسألك سؤال، إذا كان الموسم هذايا هو الموسم راهو أول حاجة الصابة ماهيش كبيرة برشا، وهذاك علاش يخلي السوم هذايا ينزاد شوي، عملناش برنامج حضرناش حاجة ربما للموسم المقبل من تو يلزمنا نحضر رواحنا للموسم المقبل، ربما راهي الكمية باش تتفاوت الكمية اللي موجودة تويكا بألفات. أول حاجة فما دقلة باش تولي تولد الموسم الجاي هذيك باش تدخل. الحاجه الاخرى راهي اذا كان النخله معناتها اللي باش تعطي 50 كيلو اعطت هذا العام الموسم هذا 30 كيلو، راهي ال 50 كيلو باش ترجعها الموسم الجاي. اذا كان نرجعوش كما كنا قبل واحنا التمر نتاعنا والدوله ما لوجتناش، يلزمنا سي التوفيق انت نعرفك تغير على البلاد ونعرفك تتكلم على البلاد وهك ماشي لتونس وربي عاونك، يلزم من تويك نعملوا برنامج كيفاش نعملوا ونحلوا المشكله من الموسم الجاي اذا كان جاتنا الكميه اكثر من الكميه، وانا نتاكد ان الكميه نتاع الموسم الجاي باش تجي اكبر واكثر. يلزمنا على الاقل ما نطيحوش من السوم هذا الموجود تويك، نطيحوا رواحنا كما المواسم اللي فاتت. هو راه بالنسبه للتحضير راه احنا كمنظمه باش كنفهمين وانت سي حكيم معايا في المنظمه طبيعي. اذا كانت نحضر حاجه تنحضرها بعضنا لانك انت نفس الوضعيه في المحلي ولكن لازم نكون فاهمين دورنا احنا انا ماناش احنا نضع استراتيجيه راهي وزاره الفلاحه وزاره التجاره هي اللي باش تحضر راح الموسم اللي احنا ما بينا احنا هم ذوك راهم بينا احنا هم يكونوا فاهمون احنا يفهموهم احنا بينا احنا نطرح الاشكاليات طبيعي. لكن من يدير المنظومه ومن يهيكلها ومن يعملها مستقبلها راهي الاداره والدوله اللي عندها الامكانيات وعندها استراتيجيه احنا مش مكون الا باش نعمل استراتيجيه قطاع التمور قطاع التمور تعمل الدوله ومن طلباتنا احنا اللي قلنا باش ينجم ينفذ المنظومه هذه هو احداث الديوان للتمور اللي هو باش يعمل استراتيجيه ويعمل كل ما هو لازم من القطاع مش احنا كمنظمه احنا منظمه دورنا ان نطرح الاشكاليات نعمل طلبات المنظمه ولكن حاجه اخرى بالنسبه للاسعار راه تاكد ان بالنسبه للاسعار اللي خذيناها سنين راه ما عادش باش تراجع عليها لان مكسب المكاسب الام جاي باش تزيد تطور اذا كان ما حافظتش على الاقل تزيد تطور اكثر من العام من السنه هذه وهذا مثل في الواقع جيب من خلال الخدمات اللي قمنا بها في قطاع التمور وهذا قاعدين نلاحظه احنا كمنظمه وحتى الفلاحين في الجهه قاعدين نلاحظوا وضعيه القطاع قاعد تحسن من سنه الى اخرى. سي توفيق معك سي مبروك بل ما نختمو تفضل سي مبروك بسرعه. مرحبا سي توفيق. عاشك. شوف سي توفيق الساعة باش نحطوا نقاط على الحروف معناها قلنا السوم السنة يسمى به يسمى به لو كان شوفوا الدينار التونسي ونصبح باش تلقاه هي لأن المصدر لأن كان معناها المصدر هو اللي استنفع لأنك طاح الدينار اللي البلاصة اللي صدر له هو المغرب ولا فرنسا ولا ألمانيا راه هي اللي طلعت في السوم بالسيف معناها راهو باش نحسبوها بالستاتستيك صحيح معناها بالارقام باش نلقوا السوم هو معناها هذه حاجه وثاني حاجه التوفيق ويعيشك راك انت صوت الفلاح راك معناها رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين راهو لو كان انت ما تكونش معناها ما ما ما, ما, ما كيفاش نقولوا احنا معناها لو ما تكونش انت كالصد لهالدولة هذية لأنها الدولة راهي ماهيش متلفتة تناء هو هو هو الكلام اللي تقول فيه كله صحيح وحنا يعرفونا مواقفنا شنو لكن زاد نحبوا زاد فرصة بالمناسبة رانا احنا كي نكونوا كصد ونكونوا قوى وما نجموا نكونوا إلا فلاحين ورانا الله يبارك لك شوف سي توفيق هذا زاد كنا تو هنا كنا في قصة في ندوة حول لاليكا ولا منظمة التجارة العالمية وكنا مثلنا في الدبلي بكل هياكلنا الفلاحية الجهوية في الدبلي وكان أكثر أحسن تمثيل ولكن كما نقولها ديما راهو المنظمة الفلاحية ما تنجمش تكون قوية إلا بمخرطيها إلا بفلاحتها للأسف مازال إلى حد الآن الفلاح مازال مش معناها واخذ المسؤولية الكامة وكما تعرف الجهة ديما يقول لك يا خويا ما أنا كنت أقوم في مقامنا لا إحنا راه دعوتنا إلى كل خيان في كل قطاعات أن تساندنا تكون إلى جنب تكون ورانا باش تكون كلمتنا قوية ويقع سماعنا وهكا علاش اليوم إذا كان الفلاحين في كل القطاعات الأخرى نشوف القطاع السياحي والقطاع الصناعي وكذا ومش واخذين المكان اللي لازم ياخذوها في مسألة الدولة إن شاء الله تكون ثم إرادة في إصلاح القطاع هذا لأن اليوم كما شفنا ما عوض القطاع الصناعي والسياحي إلا القطاع الفلاحي في مستوى التصدير وكما ذكرت إحنا راه مش نبطلوا باش نطالبوا معناها مشاغل الجهة باش نعملوا على تحقيقها ولكن كما نقول هذه مرة المنظمة راهي كيما المحامي ينجم يقدم معناها القضية كيما ينجم يربحها كيما ينجم ما يلقاش باغية والقرار ما ياخذش ما يكونش سي توفيق التومي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بقبلي مشكور رغم وجودك خارج معناها الجهة وتفضلت ودخلت معانا وأفيت يعني نقول على الأقل نوع من أعطيتنا بعض المعلومات على مستوى خاصة موقفكم حيال موسم جني التمور سواء الأسعار أو الصابة أو فيما يتعلق بالتصدير شكرا سي توفيق وإن شاء الله في مصافحة أخرى ويعيشك وربي معك باش نختموا كلمة الختام باش نبدو هكا سي مبروك ثم سي حكيم ونختموا تفضل سي مبروك كلمة الختام سي الهيدي تويك نقدر نحوصل حديثنا كلك اللي هو رو الفلاح اللي هو المسؤول الأول بالنسبة معناها للعام السنة معناها بالأخص في الخريف هذا في الموسم معناها لو كان الفلاح ما يحسش باللي ينتج فيه وكيفيه الطريقة اللي باش يسوق بها غلة متاعه راهو ما تحس بيه حتى حد ويكفينا يعني بالله نداء للفلاح كل في نفزاوة هذه كما قلنا معناها رانا كل ما نقولوا فيها رانا خشومنا عالية يبقى خشومنا عالية كي نشد غلطي وما نسيبها كان اللي الوقت اللي نعرف إنسان يستحقها وعطيني فيها سومها الصحيح وقيمتها الصحيحة وهذا هو هذا يا أخي الكلام سي حكيم كلمة الختام نكونوا يد واحدة ونحب الخير للبلاد هذه. هذه بلادنا، هذه اللي ربتنا، هذه اللي تربينا فيها. وقل يقولوا قبلي راهي تمسنا في القلب، قبلي في الصميم، تضربنا في الصميم. أنيس الهادي تفاجأت بك بحاجة أخرى، نسمع فيك معلق رياضي كبير وتبارك الله عليك. والله نتشرف بكل واحد من قبلي، وتنزادي حاجة نفرح. والله والله نحاول أن قبلي تكون من أحسن الولايات الموجودة في من 24 ولايات. هذا راه بينا حنا، كيف نكونوا يد واحدة، القليل نعاونوه، اللي ما عندش نعطوه ونعاونوه. سي حكيم بربي مساك، قبل ما نرجع لك معناها تم صديقي فريد زغدود يقول لي زميلي علي على الخط فريد، وفريد من الناس اللي عنده غيرة زاد على الجهة، وتحية ليه فريد خطر ديما في الاستماع للإذاعة هذه وديما الاستماع لبرامجنا، وكان أعطاني أبيات يا فريد قوة علي وهك باش تقولهم أنت يا فريد، تفضل تحية ليك فريد. أهلا عسي عبد الله، أسلام شنحوالك خوي، تحياتي يعيشك ربي فضلك خوي فريد يعيشك. هذه نفزاوة قلت فيها نفزاوة تحب رجالا يخافون عليها، فإن نفزاوة عروس وخطابها كثر. كل الناس يطمعوا في هذه الولاية في وقت الخريف. صحيح. الدولة تحكي على ولاية قبلي وقت الخريف. الوساقة يحكوا على ولاية قبلي وقت الخريف. مشكلة ولاية قبلي أهاليها، مشكلة فلاحينها. هم الفلاحون لا يهتمون ولا يبحثون عن مصالح هذه البلاد. المسؤول وقت تمشي تاع مندوب الجهويه في الفلاحه ولا تمشي للوادي، كيمشي لاش الفلاحه وما يحكوش الفلاحه ويدري هو عليهم، يدري على مشاكلهم. مشاكلنا كبيره ياسر في الواحات، ماتت الواحات القديمه. صحيح صحيح. اللي هي تعد راس العين تعد 270 هكتار، سوان السوق يعدوا أكثر من 80 هكتار بدون التوسعات، كلها ماتت. ناس الفلاح كبروا، شباب صغير قاري، الغابة فيها 6-7 أخوة هملت. الفلاح لك تدخل جر قبلي ساكن فيه الحلوف وما تنجمش تدخل له، فما غيب ما نجمش نقطعه وما نجمش نخشه له من عدم وجود مسالك الفلاحية. نحكوا على التوسعات، التوسعات تتموت. الدولة ما اهتمتش للتوسعات اللي هي تدخل في مئات الملايين، ما اهتمتش الدولة للتوسعات هذه باش تعطيها الماء وتحياها وباش نجموا نقصوا من الضخ نتاع تلقيب المياه العشوائي. ما لا اهتمت لا الدولة هذه لا اهتمت بالواحات القديمة ولا اهتمت بالواحات الجديدة، وعبر الوقت تموت الواحات الجديدة هذه، يهرب عليها الماء، وعندما تهرب المياه إمكانية الفلاح ما تقدرش تلحق الماء، تموت هذه الغيبة، تموت لألاف الهكتارات. شوفوا وين وصلنا، تو دخلنا للرجيم وقطم الرجيم وللفوار نتبعوا في الماء، تطلع الفوق تلقاها من بشي اللي كانت ميجري واحدة تو بدي يجري بالمتور، وإن شاء الله هاي طبقة الماء بدأت تهرب. الدولة مش حابة تعمل حل جذري لهذه البلاد، والدولة ما تعملش وحدها، تعمل بأولادها، أولادها مش حاسين بها، أولادها مش قاعدين يفكروا شيلجم يفعوا المفروع فيها صحيح اللي يبنى صحيح في هذه البلاد. اللي جيه الحك لنا ما خليت شيء قاعدين فراجة العباد أكثرها كل أمناش الإمكانيات اللي عندنا تعبة صحيح صحيح. البلاد ما يهزوها كان أمالها. والله يا سي فريد بعد كلام هذا انا ما نعرفش، انا ما عندي ما نعلق بصراحه. يعطيك الصحه، مش عارف عندكش اضافه على جلسه حكيمه ومعنا ناس فريد. انا سي فريد والله صدقوني والله العظيم نحب الناس هذه اللي غيرت على قبلي، اني نحس بيك انت، اني نحب قبلي ونغير على قبلي. يا اخي رانا الكلام اللي قلته صحيح، رانا قاعدين نعانوا في الهم اللي تحط علينا. راو اذا كان حنا ما نكونوش ايد واحده وما نكونوش رجل واحد، راهم يحس بينا حتى واحد. راهو باتنا وجدودنا وامثال عطوها لنا، قال لك الجمره ما يحس بها الا اللي عفس عليها. احنا عفسنا على الجمره ومانيش حاسين بها. فريد انا باش نقول لك حاجه تدعيم لقول خويا حكيم، وممكن انا اليوم حكومات تتشكل وتعيينات تلو التعيينات، يعني انا نقول يعني باستثناء اسم فقط، انا معناها نتذكر ربي يذكره بالخير سي حبيب التهامي فقط، أنا معناه نتذكر بعد كتب دولة سي بقاسم الصابري على مستوى الهيكلة زوز من الناس يعني في دولة مستقلة من عام 56، هل جفت الكفاءات من هذه الجهة؟ هل العيب فيهم أم العيب فينا؟ هذا السؤال المطروح. لا العيب فينا. هي هذه هو هذا ايش حبيت نقول لك يعني. خاطر وقت نحبوا بعضنا سي فريد يعطيك الصحه، وقت نحطوا ايدينا في بين بعضنا، وقت نقسم الفاكسات، وقت نقسم العرايض والامضاءات في بعضنا، وهذا ما يجيش ونقبلوا مع سمحني بالكلمه رغم ما نحبش، ما عندي مشكله حتى مع براني ولا ما عندي مشكله ناس كل خيانه، ونقبلوا حتى اليوم عندنا كفاءات وللاسف هاجرت، خرجت الكفاءات هذه خطر ضاقت للمرين اليوم يعني الشيء أسف. نحن نحط إيدينا في دين بعضنا بالحق باش نحبوا البلاد هذه تتقدم، والله يهبط لنا رئيس الجمهورية باش يفوضنا على المنتوج نتاعنا، يهبط لنا وزير الصناعة باش يفوضنا على المنتوج نتاعنا، وزير التصدير كيف كل المسؤولين، احنا في بيدينا المفتاح وفي دينا احنا نتحكم. إن شاء الله تكون فريد خويا الكلمات هذه نتاعك. ونقول حاجة أخرى وأكبر حاجة اللي هي تعلمناها جديدة وضرنا بها البلاد وضربنا بها أنفسنا هي الغشة في المنتوج، كسرنا كثير من الوساق، راه مش هذا إن الوساق عندما يتكسر ويفشل ويضيع نخسر إحنا، خسر الفلاح. واضح سي فريد، إن شاء الله على كل إحنا السبب في دينا، إحنا السبب في ضران الوساق، إحنا السبب في ضران البلاد هذه، نحكي على هذه نبزاوة التي تحب رجال يخافون عليها، فإن نبزاوة عروس وخطابها كثر والطمع والجزع فيهم أكثر. ما سي فريد يعني تعب الكلام من الكلام. إذا إن شاء الله على كل ربي ونسك بك صغيرات هذوكم، تحية ليك وإن شاء الله في فرصة قادمة وسعداء بالمصافحة الهاتفية متاعك هذه. في ختام هذه الحصة تحية خاصة سي حكيم بسرعة بإجازة. أنا حبيت نبلغ راه كل رئيس جمعية مدني بمشاغله، راني بلغت السيد المندوب ومندوب مشكور ولحيت عليه بالمتابعة، وآخر حاجة قال لي باش نعمل، طلبت منه باش نعمل يوم تكويني للجمعيات المائية حتى نعرفوا كيفاش نتصرفوا في برشا حاجات، وهم مشكور المندوب، مشكور من كل من حضر جلسة أمس. واضح سي مبروك يظلي معاش عندك ما تقول، كل أو خالص التحية لصديقي علي درمولي رافقني طوال ساعة ونصف وراء أجهزة الكونسيلات، تحية هذه تجيكم من هذه بوصفة اللي رافقهم أمام المصدر في ساعة ونصف. إن شاء الله في ثلاثة جاي كان حين ربي بخير في حلقة جديدة من الدقلب على جينا وفي محور آخر، لذلك الحين لكم مني أجمل التحية، شهية طيبة وفي نمال.